هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنبحر فيها مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو في آفاق قيام الليل وخيراته وبركاته، وسنناقش كذلك بعضا من مسائله الفقهية. حياك الله يا مولانا الشيخ. أولا، بالنسبة لقيام الليل، حكمه من حيث الوجوب والندب والنفل ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قيام الليل واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكنه من خصائصه وما كان واجبا عليه من الأفعال فهو سنة لأمته، ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل وحض عليه في كثير من الأحاديث الصحيحة. فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، فإنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال لحفصة لما قصت عليه رؤيا رآها عبد الله بن عمر، قال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك على قيام الليل، فكان يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تريدوا الجنة بسلام، كما في حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا كبيرا، كما في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إلى يعلمون. فذكر فضل قيام الليل وما أعد الله لأهله، لأن الله ذكر هذا الوعد بعد ذكر قيام هؤلاء لليل، فقال في ذكرهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك فإنه كان في فعله هو تطبيقه العملي يقوم الليل، وكان يوقظ أهله لقيام الليل، وكان يحض أصحابه على ذلك، فكل هذا يدل على تأكيده. وقد قال بعض أهل العلم بوجوب بعضه كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى وجوب الوتر، ولكن الراجح عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ليلة المعراج لما فرض عليه خمس صلوات قال: هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. فلا نسخ في الوجوب ولا زيادة فيها على الصلوات الخمس. ولذلك ثبت في صحيح البخاري والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فلا فرض واجب غيرهن. نعم، غير الخمس. طيب شيخنا، في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر، هذه الآية كأنها رخصت في ترك القيام لمن كان له عذر، ألا يفهم من هذا الوجوب لمن لا الآية لم يذكر فيها القيام بذاته، إنما ذكر فيها القراءة، قراءة القرآن: إن ربك يعلم أنك تقوم. لا، لكن هذه في الماضي، لكن هنا قال: إن قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هذا ما يتعلق بقراءة القرآن، لكن قراءة القرآن والقيام به ليس متلازمين، قد يقرأ الإنسان دون غير قيام. نعم. قول ابن عبد البر: كان في أول الإسلام فريضة حولا كاملا، فلما فرضت الصلاة الخمس صار قيام الليل فضيلة بعد فريضة، أكان واجبا في وقت من الأوقات؟ يذكر ذلك لأنه اختلف هل فرض شيء من الصلاة قبل ليلة المعراج، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرضت مثنى مثنى، أي فرضت ركعتان بالغداة وركعتان وجوبا على جميع الصحابة وجوبا، ثم بعد المعراج حدد وقتها. وهذا هو الخلاف في القصر والإتمام أيهما الأصل. فمذهب الجمهور أن القصر رخصة وأنه عارض، ومذهب الحنفية أن القصر هو الأصل، عود إلى الأصل، أنه هو الأصل، وأن الصلاة زيد فيها في الحضر، كما في حديث عائشة وعمر: فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. ما ورد في بعض الآثار لا بد من قيام الليل ولو حلب شات، ما يدل على الوزن؟ هذا عن إبراهيم النخعي وهو يقوله لطلابه، فالمربي يلزم طلابه بمثل هذا النوع لا على سبيل الوجوب لكن على سبيل التربية. وإبراهيم النخعي كان يرى أن أقل ما يسمى قيام الليل هو قدر ما تحلبه هي شاته. الآيات التي فيها الأمر الصريح ومن الليل فتهجد به ومن الليل فسبحه ومن الليل فاسجد له، هذا كله أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أمر جاء الدليل على اختصاصه به أنه قال نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام لا يمكن أن يناله غيره. اللهم صل وسلم عليه. اقتران أوصاف الصالحين دائما أو في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله بالقيام، تتجافى جنوبهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا يشعر بأن من ضرورات الصلاح والتقوى قيام الليل بحيث أنه واجب أو قريب من الواجب؟ ليس واجبا لكنه من ضرورات علو المقام وارتفاع قدر الإيمان، فهو وقت ممتاز جدا لمناجاة الله والقرب منه والأنس به. فعباد العباد درجات، وعبادتهم لله يمكن أن نذكر أنها بمثابة خدمات العمال والموظفين، فمنهم من هو في مرتبة ومنهم في مرتبة فوقها وهكذا، وما منا إلا له مقام معلوم كما قال الملائكة الكرام فيما حكى الله عنهم. فلذلك من كان من أهل القرب والأنس بالله لا يستطيع أن يصبر أصلا عن قيام الليل، فإذا خلى بنفسه أو أوى إلى فراشه لا بد أن يتذكر شوقه إلى الله وأنسه به فينتفض من فراشه ويقوم الليل. ومن كان من أهل المقام دون ذلك كالذي يرغب فيما عند الله ويريد استجابة دعائه ويريد ترقيق قلبه فيجد فرصة أيضا في ذلك فيشتاق إليه. ودون ذلك أيضا من خشي على نفسه من الذنوب أراد تكفيرها بعمل خاص، ودون ذلك الذي يريد أن يكون من المتسابقين فهو يستشعر أن لله عبادا سواه وهم كثر وأنهم الآن في سباق فيحاول أن يلحق بالركب، فهؤلاء كلهم من الصالحين ولكن مقاماتهم ودوافعهم إلى قيام الليل متفاوتة. وأثر قيام الليل على تصفية البصائر وصقلها وحتى على الفهم في العلوم الشرعية. لكن سأسأل عن أثار القيام تربويا وإيمانيا نعم. تقول له تنوير البصائر؟ نعم، قيام الليل له أثر كبير جدا في نور البصيرة، فمن حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار كما في الأثر ثابت البناني. ولذلك كثير من المسائل التي تستغلق على الإنسان إذا قام الليل تفتح له، وكذلك ترقيق الطباع، فكثير من الأخلاق التي فيها عنف وقسوة يزيلها قيام الليل، وكذلك فتح أبواب الرزق، وكثير من المسائل التي تستغلق على الإنسان فإن من أسباب فتحها قيام الليل، وكذلك الولد، فكثير من الذين حرموا من الذرية من أسباب حصولهم على المأمول قيام الليل، فيجد فيه الإنسان هذا فيه أخبار، كلها فيها أخبار وفيه تجارب لكثير من سلفنا الصالح. لكن أهم شيء من هذه هو تحسين العلاقة بالله جل جلاله، يكون الإنسان يأوي إليه في أوقات راحته فيأنس بالله جل جلاله، فأنسه به وراحته به وسروره بمناجاته هو الذي ينور بصيرته، وهذا الأنس بالله جل جلاله سبب للظل يوم القيامة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فالخلوة أيسر ما تكون في الليل عندما ينام الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بالليل والناس نيام، وقال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون. فأثرها بالغ في تنوير البصائر، والأنس بالله جل جلاله والشوق إلى لقائه، فالذين لا يذوقون طعم ذلك لا يحسون بهذه السعادة. ولهذا قال الفضيل بن عياض لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالإنسان يحس بسعادة غريبة عندما يستشعر أن كثيرا من الناس حوله يغطون في نومهم وأنه هو أذن له بالمناجاة والثناء على الله وأن يعلق به حوائجه وأن يسأله في خلوته به. وقد قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه تهجد: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينهم وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فهؤلاء أذن لهم بالمناجاة في هذا الوقت الذي حجب فيه الآخرون. وعندما أذن لهم جاء السباق، وأنت تعرف الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلذلك يحصل للإنسان أنس عجيب عندما يتوحش من المخلوقين وينقطع عنهم ويقبل على الله جل جلاله، فتفتح أمامه أبواب الله ويؤذن له بالسجود بين يدي الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأيضا وقت صفاء لتدبر كلام الله والتطفل على مائدته، فيفهم منه ما لم يكن يفهمه في غير ذلك الوقت، ويتذوق طعمه حتى حلاوة الألفاظ. لأن الذي يحصل من السعادة ليس فقط السعادة المعنوية، بل بعضها أيضا سعادة حسية في حلاوة ألفاظ القرآن، ولو لم تفهم هذا اللفظ أو فهمته من قبل، لكن يحصل لك سعادة بتكرار هذا اللفظ وحلاوته، كسعادة كل ممارس صنعة أتقنها وأعجبته. كثير من الناس الآن يحبون رياضة ركض الخيول أو رياضة الإسراع بالسيارات الفارهة أو نحو ذلك، ويسعدون بهذه لأنها صنعة أعجبتهم ومارسوها. فكذلك ممارس هذه العبادة الخاصة أصحاب الليل، نعم، يجد فيها لذة عجيبة. ومنها أيضا أن القلوب تموت بالغفلة، وأهل القيام لا تموت قلوبهم، فليسوا من الغافلين، فلا يختم على قلوبهم بطابع النفاق. شيخنا، الحديث عن بعض الفوائد الطبية والجسدية للقيام، أولا هل هو داخل الحد المشروع ويحسن أن يقال في مثل هذه المقامات؟ نعم، هو من التشجيع على هذا العمل، فأنت تريد تشجيع الناس على أمر لم يوجبه الله عليه، فلذلك تبحث عن أي شيء تتعلق به قلوبهم. فمن الناس من أهم شيء لديه الصحة، ومنهم من أهم شيء لديه السعادة، ومنهم من أهم شيء لديه استجابة الدعاء وقضاء حوائج معينة. لا يكون مفسدا لنياته؟ لا، لا يتفسد النيات، لأنها كلها متعلقة بالله. ولذلك قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: إن الذي يتصدق من أجل شفاء مريضه أو من أجل توسعة رزقه غيره لا حرج عليه، ليس ذلك طعنا في إخلاصه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور. ولا ترى أن هذا أحيانا يبلغ حد التكلف في نسبة كثير من الأمور المادية والجسدية للعبادات؟ يعني أنا وجدتهم يتحدثون عن تقليل الكورتيزون وتحسن التهاب المفاصل والتخلص من السمنة وتخلص الجسد من السموم التي فيه، وعلاج للذبحة الصدرية، ويقلل من خطر الوفيات إلى آخره. وفيات، نعم. نعم، وفيات، عفوا. هذه كلها قد تقع، لكن لا يبالغ الإنسان في ذكرها حتى يظن الإنسان أنها ملازمة أو أنها علاج مثل العلاجات المادية لهذه الأمور كلها، بل المقصود أن هذه فيها فوائد تتعلق بهذا، وذكر هذه الفوائد لا حرج فيه من باب التشجيع على الطاعة وعلى العبادة، وليس المقصود أنها في الأصل شرعت لهذا، أو أن هذه أمور جانبية. طيب يا مولانا الشيخ، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بالصلاة قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. فالذي حملهم على هذه الصلاة ركوع وسجود هو ابتغاء فضل الله، وفضل الله ليس محصورا في الأمر الأخروي، بل يشمل أمر الدنيا وأمر الآخرة. ولذلك ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب شيخنا، هو كل من سمع هذا الكلام عن قيام الليل وفضائله وأثره على النفس والقلب أدركته رغبة شديدة في أن يكون من أهله، ولكن قل من الناس من يوفق إلى أن يكون من أهل الليل. فلو أردنا أن نبحث عن الأسباب، سواء كان ما كان منها معنويا أو ماديا، الأسباب التي تعين الإنسان على أن يكون من أهل هذه الفضيلة، ولنبدأ بالأسباب المعنوية مثلا. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام الليل كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنه فمن جعل للشيطان سبيلا عليه لا يمكن أن يأذن له بقيام الليل لأن الشيطان عدو للإنسان ولا يريد أن يحصل على هذا الثواب العظيم وهذه المنزلة الكبيرة فلذلك يحاول أن يبول في أذنه وأن ينيمه عن قيام الليل وأن يحول بينه وبين هذه الطاعات بمختلف الوسائل واجلب عليه بخيلك ورجلك وشاركه في الأموال وجعل له سلطانا عليه مثلا بفعل المعاصي فقط أو بما لا بعدم التعوذ منه وعدم النوم على ذكر الله فالنوم على غير ذكر الله خطر شديد ولذلك النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين قال باب النهي عن النوم على غير ذكر الله وذكر المخاطر التي فيه وتاب الحديث التي فيه يعني أنا شيخ أريدك مثلا أن تعظني أنا وتعظ المشاهدين والمشاهدات أيضا أنا أولى وأحوج يعني مثلا كثير منا فعلا اجتهد وحاول مرارا أن يكون من أهل الليل وعزم على أنه بعد رمضان سيستمر على هذا القيام ولكن قل من الناس من استطاع أن يستمر على قيام أدنى الليل فما الأسباب التي يمكن فعلا أن يتوسل بها الإنسان حتى يكون من أهل هذا من المقام؟ المهم من الأسباب ما يذكره العلماء قديما يذكرون النومة الخفيفة في النهار أيا كانت فهي معينة على القيام من الليل وكذلك عدم الإكثار من الأكل في الليل وكذلك الصحبة الصالحة والتعاون في هذا على قيام الليل وأهمها الأهل فقد أخرج أبو داود في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته لتصلي معه فإن هي نامت نضح بوجهها من الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها ليصلي معها بين ونام نضحت في وجهه من الماء وكذلك يضاف إليها في عصرنا استعمال الوسائل المنبهة كضبط الساعة أو الهاتف على الوقت الذي يريد القيام فيه وتعدد ذلك في حق ثقيل النوم وأيضا إقصاءه حتى لا يأخذه بيده فيه ومثل ذلك أيضا التعاون على اليقظة كان يكون بينه وبين بعض خلانه ساعة معينة يتعاهد بعضهم بعضا فيها فيتصل عليه بالهاتف حتى يعينه على قيام الليل الحديث شيخنا عن الدعاء وأثره في مثل هذا المقام نعم من المهم أن نعلم أن مشكلات الإنسان يزيلها الدعاء فإذا كان الإنسان حيل بينه وبين قيام الليل فليضرع إلى الله بالدعاء ومن ذلك الاستغفار فقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد إني لا أستطيع قيام النفل ولا صيام النفل فقال أنت رجل مكبل من كبل المعاصي ففكه عن كبل الاستغفار فإذا أكثر الإنسان من الاستغفار لأنه قد يجلس به يكون سبيلا نعم تجلس به اللقمة الواحدة من حرام عن قيام الليل وقد يجلس به النظرة الواحدة عن قيام الليل وقد تجلس به لأن هذه تسمى سيئات الجزاء بمعنى أن هذه السيئة يعجل الإنسان من شؤمها شيء يمنعه من الطاعة ويوقعه نعوذ بالله في معصيته إذن يكون معنى هذا أن المعاصي هي من العوائق معاصي من العوائق الكبرى معاقبة النفس على ترك القيام هل هي من الأسباب المشروعة؟ نعم لكن لا بد أن تكون هذه المعاقبة على وجه صحيح ليست المعاقبة بمعنى الأذى فالإنسان إذا أراد أن يكون من أهل قيام الليل لا بد أن يضع لنفسه برنامجا تربويا على ذلك وهذا البرنامج التربوي قد اقترحناه من قبل وبدايته أن يكتب آيات قيام الليل في صفحة وأحاديث قيام الليل في صفحة طيب. ويجعلها في جيبه فإذا صلى فرضا من الفرائض خلا بنفسه ومن الأفضل أن يكون ذلك في مقامه الذي صلى فيه فيقرأ الآيات بنية أنها كتاب موجه إليه من ربه الذي خلقه وسواه ويتذكر أهمية هذا الكتاب أنه مجزوم بصدقه وأنه من عند الله لا محالة وأنه موجه إليك أنت بخصوصك لا تظن أنه كلام الله الموجه إلى خلقه جميعا بل هو يعنيك أنت بذاتك فأنت لو جاءتك رسالة من أبيك وأنت مغترب أليست محل تقدير وإجلال بلى. لو جاءتك من شيخك تكون محل إجلال وتقدير تصور لو جاءك كتاب من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إلى فلان أو من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إلى فلان أو من أبي عبد الله مالك بن أنس إلى فلان أليس محل تقدير وإجلال؟ بلى. لو جاءك كتاب من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو من أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ومن أمير المؤمنين أبي بكر عبد الله بن عثمان رضي الله عنه ليس محل إجلال وتقدير فلا غاية الإجلال. فكيف لو جاءك كتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان إليك بعينك، أليس محل إجلال وتقدير؟ لا يمكن أن تتصور قدره. هذا كتاب من الرب الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله وخلق كل هؤلاء جميعا وخصهم بما خصهم به، فهو موجه إليك وقد وصل إليك عن أحسن الطرق وأصحها، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه الله من التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف، فوصل إليك كما أنزل، وأنت تؤمن بأن هذا كلام الله كما أنزل وتقرأه على هذا الوجه، وتقرأه على هذا الوجه بتدبر. ثم بعد ذلك تقول عندما أرشدني ربي إلى هذا الأمر معناه أنه نفع لي، لأني لا أستطيع أن أصل إلى ربي بنفع ولا ضرر، فهذا إرشاد ولطف بي أنا ورحمة بي، عندما نبهني إلى هذا الأمر واختارني له فلا بد أن أستجيب لأمر ربي. ثم تقرأ الصفحة الأخرى التي فيها الأحاديث على أنها كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك أنت بذاتك، فتقرأه بهذا المعنى وهذا القصد وتتدبره، فتقول هذا الرسول الكريم الذي شرفنا الله به بين الأمم وهو رؤوف رحيم بنا وقد جعله الله رحمة مهداة لنا، يرسل إلي ويرشدني ويأمرني بهذا الأمر فليس لي فيه خيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، فلا بد من الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرض ذلك على نفسك عدة مرات حتى ترسخ هذه القناعة لديك، ثم تمارسه وتعرض على نفسك الاستجابة والامتثال مدة أسبوع كامل لا ينقطع فيه القيام. فإذا جاء أسبوع ولم تنقطع عن القيام حاول تشجع نفسك، وفي البداية لا تثقل، لا تجعل قيامك طويلا يكتفي بركعتين أو أربع، لا ركعات قليلة ثم خمس ركعات ثم سبع ركعات ثم تسع ركعات وهكذا بالشيء الذي لا يثقل على النفس، ثم بعد ذلك مدد أسبوعا آخر وشجع نفسك على هذا. وإذا حصل انقطاع عاتب نفسك عتابا شديدا، لا المقصود بالمعاتبة في التجرد، لأن هذا المقام لا يحسنه كل الناس، مقام تجريد النفس أن تجعل منها خصما وتجعلها في قفص الاتهام، ولا يستطيع أن يربي نفسه من لم يستطع أو لم يكن لديه ملكة تجريد نفسه وحصرها في قفص الاتهام، يعاتبها إذا انقطع. نعم، ثم يبدأ من جديد. فإذا استمر على ذلك 40 ليلة لم ينقطع عن القيام الحمد لله أصبح ذلك خلقا لديه، وسيسهل عليه سهولة عجيبة مثل الذي يتعود على السياقة، في البداية سياقة السيارة شاقة عليه لكن عندما يتعود عليها تصبح لا شعورية. هذه مسألة 40 ثابت فيها النص أو التجربة؟ لا بالتجربة، أن كل من اعتاد شيئا 40 ليلة، نعم التطبع لا يتعدى 40 ليلة، معناه إذا لزم الإنسان القيام 40 ليلة الرجاء أنه بعد ذلك يسهل عليه. يسهل. شيخنا ما كان يذكر عن بعض السلف من أن الملائكة توقظهم إذا ناموا إعانة من الله. نعم، هذا من له قرين ملكي، من أقصد يؤيده قرينه الملكي، يعني قد حصل هذا فعلا. نعم، من يؤيده قرينه الملكي لا يتركه ينام عن الفرض ولا عن النفل. أنا وجدت عن بعض السلف ابن مسعود يقول إذا نام الرجل وهو يريد القيام من الليل أيقظه إما سنور وإما صبي وإما شيء فيستيقظ، وكذا روي عن يحيى بن سعيد بن أبي الحسن أنه أطاف به شاب جميل لما نام ليلة عن صلاته ثم لم يره بعد، فهل تعرفون للمعاصرين مثل هذا شيء من هذا القبيل؟ نعم، الشيخ محمد علي رحمة الله عليه جدي كان يمسك شيء وهو نائم بإصبعه الكبرى من رجله اليسرى يجره هكذا، نعم، فيستيقظ وقد طار النوم من عينيه بالكلية في كل ليلة، في كل ليلة وفي كل يوم إذا نام قبل العصر، وقد ينام قبل العصر إذا لم ينم من الليل، وينبهه في الوقت المحدد في الوقت المناسب. نعم، بالنسبة لأسباب المادية، وأيضا ننظر إلى زكريا بن أبي زايدة وكان صاحب أعمال كثيرة جدا، لكن مع ذلك كانت أمه تعرف مكانه ببلل دموعه في مكان سجوده تتلمسه فتعرف ذلك، وكان برا بها، كان برا بأمه، لكنه كان من الذين لا يتركون قيام الليل بوجه من الوجوه. وأيضا قد تحصل للإنسان كلمة، يسمع كلمة تعينه على القيام كأبي حنيفة رحمة الله عليه، نعمان بن ثابت بن زوطة، فإنه مر على صبيان يلعبون فقال أحدهم هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، وقذت في فاستحيا استحيا من هذه الكلمة فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. من الأسباب المادية التي يذكرها بعضهم شيخنا الاقتصاد في الكد نهارا، فهل هذا مشروع أن الإنسان يخفف من جهده في الصباح بنية أنه يقوى على قيام الليل، أو هذا تعطيل للأعمال والمصالح؟ لا يعطل عملا، لكن المقصود بذلك أن يعطي نفسه حظا من الراحة في النهار، وأهمه نومة وقت القيلولة ولو كانت قليلة 5 دقائق 10 دقائق تعينه في الليل. تستحبونها للإنسان؟ نعم. بعضهم يترك عدم المبالغة في حشو الفراش وهذه الأشياء، هل هي فعلا مؤثرة أو هو من تكلفات بعض السلف؟ لأننا نعرف البادية وقد ننام على الحجارة وعلى الأرض القاسية، ومع ذلك نجد فيها متعة النوم. ترك السمر بعد العشاء، هذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها ترشد إليه، وإذا سمعت جيرانها يتكلمون بعد العشاء ترسل إليهم لا تريحون الكتاب. وكان كثير من أهل العلم يكره الكلام بعد العشاء والنوم قبلها، وعمر رضي الله عنه قال في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، يقصد النوم قبل العشاء. وكان عدد من الأئمة يحاولون أن يكون نومهم بعد العشاء مباشرة ليستيقظوا في جوف الليل ووسطه. لكن نحن في زمان شيخنا تعرفه، يعني أصبحت الارتباطات واللوازم الاجتماعية والوظيفية بعد العشاء لا تنفك على الإنسان، فهل مع هذا الواقع يقال أن الأولى للإنسان أن يأوي إلى بيته بعد العشاء مباشرة وينام ويقطع هذه العلائق الاجتماعية؟ لا يقطع العلائق، لكن القضية قضية موازنة وترتيب أولويات، فكثير من العلائق لا فائدة فيه ولا نفع فيه، وهذه تقطع، لكن كثير منها أيضا فيه منافع كثيرة. وأيضا حتى من كان من أهل العلم والبحث فالسهر أولى له، لأنه ينقطع عنه كثير من الأصوات والشواغل والمشكلات النهارية، يصعب عليه أن يجدها، يصفو ذهنه بالليل. كالشاطبي رحمة الله عليه ما كان ينام إلا بعد صلاة الفجر، فكان الليل كله إما في كتابة تأليف وإما في قراءة، ثم ينام النهار كله، لا ينام بعد الفجر ويستيقظ في الضحى. طيب شيخنا، هناك جملة من الآداب مذكورة في آداب القيام أريد تعليقكم عليها: الاغتسال والتطيب ولبس الثياب الحسنة، هل هو من آداب القيام؟ بالنسبة للاغتسال في حق من كان جنوبا واجب، ليس لا من الجنوب، لكن الإنسان كلما أراد أن يقوم اغتسل وتطيب وكذا، لا يلزم الاغتسال لأنه سيأخذ وقتا أيضا، لكن المهم أنه إذا كان يرفع عنه الكرى ويطير عنه من عينيه النوم فيكفي الوضوء من ذلك. بعض الناس يحبه مثلا إذا خرج التراويح قبل كل ليلة أنه يتطيب ويغتسل، يتطيب طيبة ما يحرج تطيب إلى المسجد، لكن الاغتسال ليس من شأن ذلك. القيام مع النعاس هل تركه هو الأدب أو مغالبة النفس هو الأدب؟ إذا أخذ الإنسان النوم وهو في صلاته فليضطجع ولينم كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبين أنه ربما يريد الدعاء يسب نفسه. لكن لا يكون مغالبة الإنسان نفسه وتدريبها، هي من المجاهدة، هي من المجاهدة. وأذكر في ليالي الشتاء الباردة في البوادي شيخا كبير السن أصلع، وكنا هذا في موريتانيا هناك، نعم، وكان يدرس معي عند الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه في بادي بادي بعيدة، فالبرد شديد جدا، فكنا نصلي فجعل الشيخ ينعس وهو يريد أن نسمعه القراءة، ينعس في أثناء الصلاة، فإذا سلمت وجدته قد نام، فقام إلى شن معلق بمثابة الثلج فصبه على صلاته، وجاء وقد طار النعاس من عينه، وأنا خشيت عليه من الحمى وخشيت عليه من المرض، فإذا هو عاتب نفسه هذا العتاب فعرفت أن ذلك لجلادته وقوته في الطاعة. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه إن شاء الله. هذا محل السؤال، الإنسان أحيانا يتحير بين أنه إذا نعس في صلاته أن يستجيب لهذا التوجيه النبوي فإن يخرج من الجماعة ويذهب ينام، وبين أن يقول له هذا من وساوس الشيطان لا، إذا كان الأمر تربويا ومع جماعة ونحو ذلك الأولى أن يغالب نفسه، لأنه أصبح النعاس في التهجد خاصة في الحرم كثيرا في الناس، فلو أن كل من نعس ذهب ينام لنام نصف الحرم، صحيح، فيقال في هذا أن الإنسان يغالب نفسه. نعم. وكذا نوم السحر الأعلى آخر الليل هل هو من آداب القيام؟ ينام الإنسان آخر شيء إذا لم يؤدي إلى التأخر عن صلاة الفجر، هو الأولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظه المؤذن، فقد كان بعد الصلاة يستريح قليلا، فيأتي المؤذن فيؤذنه بالصلاة، كأنهم قالوا يذهب صفرة الوجه أو شيء. هذا الأثر المذكور في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر السجود هو الصفرة التي تعتري الوجه عندما يسهر الإنسان في النوم، وليس المقصود به موضع السجود في الجبهة. شيخنا، إقامة الأسرة أو قيامها لليل هل له فضيلة خاصة أن يقوم الزوج مع زوجه أو نعم ذكرنا الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن، ومن المهم جدا أن يتعاون الزوجان على الطاعة كما يتعاونان على أمور الدنيا وتربية الأولاد، فكذلك يربيان أنفسهما بقيام الليل وكذلك العلم. فمن الأفضل أن يكون لكل أسرة وقت علمي يدرسان فيه كتابا يتدارسان فيه علما، وكذلك أن يكون لهما وقت من القيام من العبادة والطاعة يشتركان فيه في سائر العام. نعم. الحديث الذي عند أبي داود هل هو صحيح؟ وفيه إذا أيقظ الرجل أهله من الليل أو صلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات. نعم نعم صحيح، هو من الصحيح. نعم. الحديث الذي أشرتم إليه في نضح الماء، أليس نعم. نضح الماء فيه شيء من الإكراه؟ لا ليس إكراه، إنما هو إذا كان الرجل يمازح امرأته ويمنعها من النوم بنضح الماء قليلا في وجهها، وكذلك هي لو نضحت في وجهه قليلا يكون هذا من العون على الطاعة والتدريب على القيام. وماذا عن الأطفال؟ هل أيضا يشرع أن نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عبد الله بن العباس وهو طفل عنده في بيته وذلك في بيت ميمونة بنت الحارث وهي خالة بن عباس، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوساد ونام ابن عباس في طوله، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذكر الله وشاء صفاه ويستاك، ثم ذهب إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا يخففه عمرو ويقلله، وضوء خفيف جدا عمرو بن دينار يروي هذا عن ابن عباس، ثم قال إن الغلي منام، إن الغلي منام، غلي عبد الله بن عباس، وابن عباس صاحي يقظان ولكنه أراد أن يعرف الأفعال النبوية بترتيبها، فقام ابن عباس ففعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح وجهه ثم استاك وتوضأ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم يصلي فأحرم عن يساره فأمسك بأذنه ومنكبه فأداره عن يمينه وصلى الصلاة الطويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. إذا رأت الأسرة أن تصلي الليل أو أن تقوم، هل الأولى أن يصلوا جماعة أو أفرادا أو الأمر سواء؟ ما يعينهم على ذلك، وأفضله ما يكون عونا على ذلك، ولهذا كان عدد من الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فيعلى بن أمية وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس كلهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في النوافل ليس في رمضان. هل للزوجة أن تمنع زوجها من القيام أو العكس إذا كان أحدهما يريد من الآخر وطرا؟ نعم، حق الأزواج مقدم على القيام لأنه قد يصل إلى مرتبة الوجوب، والقيام سنة كما ذكرنا، معنى شكوى، لكن لا بد أن يكون ذلك أيضا على الوجه المعتاد، يعني ليس شيئا، معنى شكوى أم الدرداء من أبي الدرداء، هي لم تشتكي رضي الله عنها رحمه الله، سئلت وإنما ذكرت فقط أنه يقوم الليل ويصوم النفل، وكذلك المرأة التي اشتكت إلى عمر ففهم كعب بن سوري قصتها، قالت إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، قال عمر جزاك الله عن زوجك خيرا، فقال كعب بن سوري لا أعديت المرأة على زوجها؟ قال مستعدية هي؟ قال نعم، قال أنت لها إذ فهمتها، فولاه القضاء. نعم، فاشتكت من أنه لا يأتيها بسبب القيام والصيام. وعكس هذا ما روي عن زوجة سليم بن عتر قاضي مصر، سليم بن عتر رحمة الله عليه من كبار التابعين وكان من العلماء وزحاده، قاضي مصر هو أول من دون الأحكام، جعل ديوانا يجمع فيه أحكامه، فذكر الحافظ في كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر الحافظ بن حجر في ترجمة سليم بن عتر رحمة الله عليه أن زوجته كانت عند موته أذنت عليه ثناء عجيبا، قالت كان يؤدي حق أهله ويؤدي حق الله، فكان يغتسل 4 مرات في الليلة الواحدة، إنه يقوم فيصلي ثم يأتي أهله ثم يغتسل ثم يترك أهله ينامون ثم يصلي ثم يوقظهم وهكذا 4 مرات. نعم ما شاء الله. طيب شيخنا، ننتقل إلى محور ثالث وهو قيام الليل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأول ما أسأل عنه، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص وقتا معينا من الليل بالقيام أو أنه كان يقوم من أوله ووسطه وآخره؟ هذا بحسب حاله، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بالأسفار والجهاد والغزو وتدبير الأمور، فليس الشخص العادي المتفرغ للطاعة، ولذلك قالت عائشة: لا تحب أن تراه قائما إلا رأيته قائما، ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته نائما، فيقوم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره. كل ذلك ثبت في حياته، وكان لا يترك قيام الليل في الحضر ولا في السفر. ففي السفر يصلي على راحلته أنها توجهت به، ويصلي على حماره متجها إلى خيبر، وعلى بعيره متجها إلى نجد، كما في الأحاديث الصحيحة. ويكون ذلك من أول الليل ومن وسطه ومن آخره. لكن بينه هو الفضل في ذلك، هو ما كان داود يفعله، وهو فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا أفضل القيام، قيام داود. وهذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. حديث عائشة أنها لما سئلت أي، وهنا لا بد من التنبيه إلى أن المقصود بالثلث الليل ونصفه وسدسه ما بعد صلاة العشاء، يعني حسبنا العشاء. نعم تقريبا، لأنه لو كان المقصود أن ينام نصفه لنام عن صلاة العشاء، وهذا لا يقول بها أحد، فلم ينام قبل العشاء. لما سئلت عائشة عن أي حين كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. صارخ الديك، صارخ الديك، والمقصود بذلك أن هذا يحصل، ديك يصرخ عندما يبهار الليل في نصف الليل مثلا، لا ليس في وقت دائم، لكن في الشتاء مثلا حوالي نصف الليل، وفي غيره في، يعني هو لا يصح عند الفجر فقط كما هو عند أكثر الناس. نعم، عندما يرى الضوء والانتشار، عندما يبهار الليل، ويكون ذلك عند ثلثه تارة وعند نصفه تارة. عن يعلى بن أمية بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. فإذن هو الأعدل أن يكون نوم ثم صلاة ثم نوم. هذا بحسب من يعرف أنه سيستيقظ كرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يكون هذا أعدل الحوال. رسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك متى شاء يقوم، فليس الحال، ليس يعني من أطاق ذلك يكون هذا هو أعدل. إيه، لكن لا يكون ذلك للناس لا أحد. ولهذا مسلمة رضي الله عنها بينت أن هذا ليس لكل أحد رضي الله عنها. هناك شيخنا عدة أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل خاصة، فما أدري أكلها مشروعة أم بعضها دون بعض. منها مثلا الدعاء المشهور: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، هذا المشروع أن يقوله الإنسان قبل القيام الليل، ليس استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وقبل قبل تكبيرة الإحرام. قبل تكبيرة الإحرام. نعم، هذا حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، كاملا إلى قوله: نظر لما قدمت وما أخرت وما أسرت. نعم، وما أعلنت. طيب، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، وفي رواية: أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. نعم، فهاتان الروايتان في هذا الحديث صحيحتان. هذا يقال قبل تكبيرة الإحرام. نعم. طيب، والآخر الذي فيه: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. نعم، هذا أيضا كان يقوله قبل قيام قبل تكبيرة الإحرام، لكن المقصود افتتاح الصلاة أنه افتتاح قيام الليل هكذا. والذي روي عن عائشة وفيها أنه كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. نعم، هذا الدعاء عند الاستيقاظ من النوم مشروع، وعندما يتعرى الإنسان وليس عند قيام الصلاة. لا، عندما يستيقظ قام معناه قام من النوم، فيبدأ بهذا الذكر، لأن الإنسان له عقد يعقدها الشيطان على قافية رأسه. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضع انحلت عقده، فإذا صلى حل سائر عقده فأصبح طيب النفس من الشيطان. وإذا لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي أصبحت عقده عليه وأصبح خبيث النفس كسلان. إذا هذا التسبيح والتهليل يكون عند الاستيقاظ منه، والدعاءان السابقان يكونان قبل تكبيرة الإحرام. نعم. طيب، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. نعم، هذا من أدعية الاستفتاح، وعند الحنابلة يسرع الفرض أوله بهذا الطول كله، ليس بالطول بكله بل بأوله. الفرض أوله، وعند القيام وعند النفل يجوز بيتابه كله. طيب، المسألة الأخرى: الكيفيات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. أنا بين يدي عدة صور استقرأتها من الأحاديث وكلام بعض الفقهاء، وأريد أن أسألكم عنها صورة صورة. نعم. الصورة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين، صح هذا عنه؟ صح عنه أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته ثم بعد ذلك يصلي، وليس لذلك حد معين من الركعات. فقيام الليل لا يقصد به عدد محدد من الركعات، بل المقصود به المدة، ولذلك لم يذكر الله العدد وإنما ذكر المدة، فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وهكذا حتى في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، وعبد الله بن رواحة قال يبيت يشافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، وفينا رسول الله يتلو كتابه لا شق معروف من الفجر ساطع. إذن المقصود هو الوقت. كان أخونا سيدي محمد سأل منذ أيام والآن ذكرتنا بسؤاله وقال هل لهذا الوقت حد أدنى؟ ذكر إبراهيم النخعي أن حده الأدنى قدر ما تحلبه فيه شاة، لكن لا يقصد بذلك الوجوب. نعم. طيب الصفة الأخرى التي فيها أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة يسلم بين كل ركعتين، 8 منها ركعتين؟ يسلم بين كل ركعتين ثم لا ليس بين كل ركعتين، بعد كل ركعتين. بعد كل ركعتين لأنه سلم بين كل ركعتين صارت كلها أوتارا. صحيح، بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. هو تارة يوتر بواحدة وتارة يوتر بثلاث وتارة يوتر بخمس موصولة وتارة يوتر بسبع وتارة يوتر بتسع وتارة يوتر بإحدى عشرة، وهذا آخر ما وصل إليه وتره، آخر ما وصل إليه وتره 11 ركعة متصلة لا يسلم بينها. طيب لكن الجلوس نفي الجلوس لم يرد فيه يعني تصريح. بين يدي حديث عن عند أحمد عن عائشة ثم صلى 8 ركعات يجلس بين كل ركعتين، هكذا كنت قلته خطأ، يجلس بين كل ركعتين فيسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة، فهذا شاهد على أنه نعم هذا فقط فيما يتعلق بالوتر أنه يكون خمسا في هذه الصورة، لكن ليس هذا هديا دائما له صلى الله عليه وسلم. المقصود أنها صورة مشروعة. نعم. طيب الصورة الثالثة أن يصلي 11 ركعة يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. نعم هذا أيضا ثابت عنه. طيب يصلي صلى 11 ركعة 4 بتسليمة واحدة ثم 4 بتسليمة ثم 3. نعم هي عائشة عندما سئلت عن قيامه قالت يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث لا يسلم بينهن. تكون 4 بتسليمة واحدة. نعم 4 ولا يجلس فيها مطلقا للتشهد. هذا محل البحث لأنه لم يرد نفي في ذلك، فيمكن أن يجلس ويمكن أن لا يجلس. نعم. طيب إحدى عشرة كذلك إذا أراد أن يوتر بخمس مثلا هل يجلس بعد ركعتين ثم يجلس بعد ركعتين ثم يسلم بعد الخامسة أو يصلها وكذلك السبعة هل يجلس بعد ركعتين ثم يجلس بعد ركعتين ثم يجلس بعد ركعتين ثم يسلم السابعة يعني في الأمر ساعة إن شاء الله والتسعة والـ11 كذلك. نعم. طيب 11 ركعة منها 8 ركعة لأن الحنفية يكرهون الجلوس إذا كان يوتر بثلاث أن يجلس بعد الاثنتين الأوليين بما في ذلك من تشبيهها بصلاة المغرب. نعم. ولو جلس لا حرج. ولو جلس لا حرج ثبت الجلوس عن المجلس. 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة هذه تسعة هي كلها وتر لأنه لم يسلم فيها. نعم إنما يجلس فقط في الثامنة. الثامنة نعم. ويقوم بغير سلام ويوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر. هذا ركعتين بعد الوتر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بعض الأحيان، لكن هل هي ركعتا الفجر ويكون الحال أن الفجر قد طلع، أو ركعتان من صلاته نسيهما وهو كانت صلاته ديمة إذا فعل عبادة في وقت يواظب عليها، هذا محل البحث. لكن الأصل أن لا يصلى بعد الوتر لأنه قال اجعله آخر صلاتكم بالليل وترا، والقول مقدم على الفعل فلا تعارض بين القول والفعل. فلذلك بالنسبة لنا نحن نأخذ بالقول وهو اجعلها آخر صلاتكم بالليل وترى، ويتأول ذلك على أنه من عبادته المخصوصة به لأنه إذا فعل عبادة لا يتركها لأن عمله ديمة. طيب أن يصلي 9 ركعات منها 6 ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي على النبي ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم، هذه نفس الشيء بالنسبة للوتر. هذا في الوتر إذا أراد أن يوتر بـ7 ركعات هذه لا يكون في القيام. لا هذا بعد القيام، هذا الوتر بعد القيام. ولو جعلت هذا في القيام عفوا مثلا في التراويح ثم أوترت بركعة لا ستكون يكون كل صلاتك وتر. هو المقصود أن تقوم لأنها موصولة قبل الوتر. نعم ثم توتر فإذا أوترت فلك أن توتر بواحدة ولك أن توتر بثلاث ولك أن توتر بخمس ولك أن توتر بسبعين ولك أن توتر بتسعين على هذا الوجه. يعني نحن إذا نلخص نقول إما أن يسلم عن كل ركعتين في صلاة القيام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره طيب. أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى معناه أن يصلي اثنتين ويسلم ثم اثنتين ويسلم ثم اثنتين ويسلم، لكن له أن يصلي أربعا ويسلم وأربعا ويسلم، هذا أيضا في القيام. ثم إذا أراد أن يوتر فله هذه الصور التي ذكرتها، إما أن يوتر بركعة واحدة كما إذا خشي الفجر طيب. أو أن يوتر بثلاث لا يسلم بينهن سواء جلس بينهن أو لم يجلس، أو أن يوتر بخمس، وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يجلس بعد أربع ثم يأتي بركعة ويسلم، وإذا أراد أن يوتر بسبعين أيضا يجلس بعد ست ركعات ثم يقوم، وإذا أراد أن يوتر بتسعين يجلس بعد الثمان ثم يقوم، وإذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة يجلس بعد العاشرة ثم يقوم. نعم. طيب هل هذه الكيفيات يمكن تطبيقها في المساجد العامة والجامعات، أو أن هذا قد هذا في قيامه في بيته ولم يرد أنه فعل ذلك للناس؟ لو فعله إمام في مسجد يكون مخالفا؟ لا ما يقال مخالف، لكن تعنى وتعنت وأربك الناس. نعم. فهذا من عمل البيت، ليس لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فعله في المسجد ولا أحد من أصحابه. لأن نرى بعض الأئمة مثلا في الوتر بثلاث مرات يصلون، لا حرج فيه، ليس فيه هذا الإرباك، لأنه لو أوتر بأحدى عشرة ركعة لم يسلم بينها شق ذلك على الناس، لأن فيهم من يحتاج إلى الوضوء، منهم من يحتاج إلى الشراب، ومنهم من يحتاج إلى استعمال دواء، فلذلك الثلاث أهون وأسهل. طيب، أشرتم من قبل إلى افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم القيام بركعتين خفيفتين كما هو في حديث عائشة رضي الله عنها أنه افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لكننا نجد مثلا في حديث حذيفة أنه ابتدأ القيام بالركعتين الطويلتين. قد لا يكون حذيفة وعاء الركعتين، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهما وبين الصلاة، لأنه قد يفصل بين هاتين الركعتين وبين الصلاة، فالركعتان إما أن تكون راتبة للعشاء كما يراه بعض الذين يرون أن العشاء راتبة بعدية، يرون هاتين الركعتين الخفيفتين راتبة لها، أو يكون مثلا لا يلتزم صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، لا يلتزم ما في ذلك، ليست من الرواتب عند الجمهور. طيب، كيف يطبق أئمة المساجد مثل هذه السنة؟ هل يقال أن يجعلوا أول ركعتين من التراويح خفيفتين أو قبل التراويح يصلي هو الإمام؟ يصلي الإمام وحده، كل واحد يصلي وحده ركعتين خفيفتين ثم يكون هذا مندوبا. نعم. فإن صلاها بنية سنة العشاء وبنية هاتين الركعتين الخفيفتين هي هكذا، لا تحتاج إلى نية. طيب، تقع بالنسبة للنوافل لا يحتاج منها إلا إلى نية إلا الوتر، لأنه مخالف لهيئتها فقط، لكن النوافل الأخرى هيئتها واضحة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب شيخ، حديث ابن عمر في الموطأ وغيره. نعم. السلف يروى عنهم أخبار كثيرة في قيام الليل واجتهادهم، بعضها غريب، يعني ذكر أهل السير أنه كانت لركبتي زين العابدين علي بن الحسين ثفينات كثفينات البعير بكثرة صلاته، وكان يقطعها في العام مرتين. أبو عمران الجوني يقول أرتني أمي موضع من الدار قد انحفر، فقالت هذا موضع دموع أبيك. سفيان كان إذا أصبح مد رجليه على الحائط ليعود الدم من طول القيام. هل مثل هذه الأخبار، أولا هل مثل هذا التكلف إلى هذا الحد في الاجتهاد مشروع؟ هذا ليس تكلفا، بل هؤلاء قد وجدوا سعادتهم وراحتهم في هذا القيام. زين العابدين كانت راحته في هذا القيام، لو حبس عنه لكان ذلك مشقة عليه وعانته، وكذلك عدد من الذين ذاقوا هذه السعادة. وبالنسبة للثفينات سببها أصلا أنه ليس له فراش ويطيل السجود، فإطالة السجود وهو تحمله أعضاؤه فتكون ثفيناته تقطع. طيب شيخنا، أنا عندي مناقشة كثيرة لهذه الفكرة لكن الوقت انتهى، فسنستفتح بها الحلقة القادمة إن شاء الله. لكمال مناقشة هذه المسألة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لضيفنا الجليل سماحة العلامة، نراكم على خير، ونواصل غدا حديثنا عن قيام الليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في بالأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيمنا ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم